نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا الخطاب لبني إسرائيل ولليهود، يعني اذكروا لما أخذ الله الميثاق على آبائكم وأجدادكم في زمن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكان الميثاق والعهد بينهم وبين الله لا تسفكون دماءكم، يعني ما بصير أحد من بني إسرائيل يقتل بريئا أو بغير حق أو مظلوما، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني كمان ما تخرج أحد من بلده من وطنه، تهجروه ترجئوه إلى مفارقة الوطن. قال: ثم أقررتم بالميثاق وأعطيتم العهد على تطبيقه وتنفيذه وأنتم تشهدون، عم تأدوا الشهادة على ما أخذه الله عليكم من عهد وميثاق. قال: ثم أنتم هؤلاء، يعني يا بني إسرائيل، تقتلون أنفسكم. فكانوا في المدينة المنورة، المدينة كانت فيها قبيلتين، الأوس والخزرج، والقبيلتين كانوا من العرب وكانوا أعداء بعض البعض. فاليهود كمان انقسموا يقاتلوا مع حلفائهم، فيصير يقتلوا بعض البعض على خلاف الميثاق الذي أخذه الله عليهم أن لا يقتل بعضهم بعضا. لا تقتلون أنفسكم، لأن إذا الإنسان قتل غيره فكأنما قتل نفسه. قال: تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. كمان أعطوا العهد والميثاق أن ما يتعدوا على بعض البعض. قال: فنقضوا العهد والميثاق في القتل وفي إخراج بعضهم من ديارهم ومنازلهم وأوطانهم. تظاهرون عليهم، على أخوانهم عم يتعاونوا ويظهروا عليهم العدوان والتعدي والبغي والإثم بالقتل وبالإخراج وبالإيذاء. تظاهرون عليهم، إن تتعاونون عليهم مع العرب إثما وعدوانا، يعني مخالفة لأمر الله وتعديا على إخوانكم. قال: هذا في مخالفة أوامر الله ونقضهم لميثاق الله. قال: في واحدة كان يوافق فيها الميثاق ويوافق فيها أمر الله، وهي كان من الميثاق المأخوذ عليهم أن إذا رأوا أسير يهودي عند أعدائهم لازم يدفعوا الفدية ويخلصوا. قال: هي كان يعقوا فيها: وإن يأتوكم، يعني إخوانكم من اليهود أسارى، تفادوهم، تدفعوا الفدية من المال حتى تخلصوهم من إيش؟ من الأسر. قال: إيه، أخرجتوهم من ديارهم حتى وقعوا في الأسر، هذا خالفت في أمر الله، وقتلتوهم خالفت في أمر الله، وبعدين عم تدفعوا الفداء موافقة لأمر الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني هذا أصبح تلاعب في الدين. فالدين مثل سيارة، يعني سيارة بده يكون دواليبها وموتورها وديفرنسها وبطاريتها ومقاعدها، فإذا حطينا دولابين وتركنا دولابين ما عاد أصبح السيارة محققة الهدف من صنعها. أتكفرون ببعض الكتاب؟ شو هذي كفروا به؟ القتل وإخراج إخوانهم من ديارهم وأوطانهم. وتؤمنون ببعض، هذي آمنوا به، وهو إيش؟ الفدية لفكاك أسراهم من أعدائهم. قال فهذا صار هذا ما دين؟ يعني بتآمن بهذه الفدية على كيفها؟ الفدية على مرأة؟ بتآمن بهذه بتروق إلك، وهذه إلك فيها مصلحة، ولما إلك فيها مصلحة؟ ما إلك فيها هوى، ما إلك فيها رغبة، ما بتفعلها. فتؤمن بفرض وتكفر بفرض، تؤدي فرضا وتترك فرضا، تترك محرما وترتكب محرما آخر. هذا ابن الحياة، الحياة معناته موجودة في كل خلايا الجسم، ما بصير تكون موجودة بالرأس وما موجودة بالإجرين. فالليل كله لي، النهار كله نهار، ليل ونهار في وقت واحد ما بصير، إيمان وكفر في وقت واحد ما بصير. قال إيه طيب، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ فإذا كان دوره يعني هيك عم يفعلوا، معناته عم يتلاعبوا في دين الله، معناتهم ما مؤمنين حق الإيمان بالله وبشريعة الله. لأنه لو آمنوا بالله لأطاعوا الله في كل أوامره، لو آمنوا بشريعة الله رجاء ثوابها وفرارا من عقوبة تارك أوامرها، لو آمنوا بها لأدوا فرائضها كلها وامتنعوا عن محارمها كلها. فإذا أحبيت حبيبك تحب راسه وإيديه وإجريه وتحب كل وجوده، فتحب وجهه وبتنغز ظهره بالخنجر، إنه أنا بحب وجهك لكن بس بكره ظهرك، لذلك أنا بدي أطعن في ظهرك. فالطعن في الظهر كأنه طعن في كل الوجود وفي كل الشخص. قال فهذا تلاعب في الدين وكفر وضلال. فسياق الآيات فيها تعزية للنبي، إن يا محمد لا تحزن على اليهود إذا ما آمنوا فيك، فقد كفروا بنبيهم من قبلك وهو منهم ومن بني إسرائيل، لا تحسى عليهم إذا لم يستجيبوا لأمر الله، فقد نقضوا العهد والميثاق بينهم وبين الله. شيخ عمر زاهد، فكما انه في تسلية للنبي انه لا تعلق قلوبك فيهم وتحزن على كفرهم وتأسى على عدم ايمانهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هؤلاء لا خير فيهم ولا فائدة منهم، وقلوبهم قاسية، قلوبهم ما عندها استعداد لقبول الهدى والنور. وهذا شيء في آبائهم وأجدادهم وسلالاتهم، وشيء ليس بالجديد وليس بالحادث. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله أخزاهم وأنزل عليهم العذاب في الدنيا، صلت عليهم الرومان، أجلوهم من فلسطين، ومرة ثانية أحرقوا القدس الرومان ولم يبقوا فيها جدارا واحدا حتى حرثوا أرضها واستعملوها للزراعة حتى لا يبقوا لهم في فلسطين أثرا ولا خبرا. وفي فلسطين ما كانوا هم ساكنين، هم أصلهم اجوا من جهات العراق، من جهات بابل شمال العراق، هاجروا إلى فلسطين وسموه العبريين لأنهم عبروا نهر الفرات إلى بلاد الشام، واللي كان ساكن فلسطين كان ساكن فيها، والسكان الأصليين هم الكنعانيون. الكنعانيون يعني هن العرب الأصلاء، هن أصحاب الأرض والبلاد، وهم يحتجوا بأن الله وعد إبراهيم أن تكون فلسطين له ولذريته. كذلك حرفوا وعد إبراهيم اللي موجود في التوراة له ولذريته، أبناء إبراهيم إسحاق ومين؟ وإسماعيل. فإسحاق ابنه مين؟ يعقوب. يعقوب شو له اسم ثاني؟ إسرائيل. فإذا أو بنو إسرائيل من ذرية مين؟ من ذرية إسحاق. والعرب من ذرية مين؟ إسماعيل. فإذا الوعد الإلهي لإبراهيم للعرب ولبني إسرائيل هذا كوعد إلهي ديني. أما كشيء واقع إذا كان العربي متملك هذه الأرض، فشريعة إبراهيم أو موسى تسمح لك أيها الإسرائيلي باسم كتاب الله أن تغصبه أرضه وتخرجه من دياره وتمنعه من العودة إليها. هذا دين؟ هذا لا دين شرعي ولا دين وضعي ولا دين سماوي ولا دين أرضي، ولكن صادفت هذه الفكرة هوى في خاخاماتهم، وصادف هوى في المستعمرين الصليبيين الغربيين أن يوجدوا في بلاد العرب قوة أجنبية تجعل العرب دائما في ضعف وفي تفرقة وفي تفكك وفي تخلف. ومن جهة ثانية أرادوا من هذه القوة تكون حارسة وكشرطة لمصالح الغرب وأوروبا والصليبيين في بلاد إيش؟ المشرق. فالتقى هوى اليهود مع هوى الصليبيين المستعمرين، فتشكلت منهم إسرائيل. فهن اعتمدوا على الوعد التوراة اللي هو ما صحيح حسب نصوص التوراة الحالية، والصليبيون هنا أرادوا كمان خصوصي بعد ما ظهر البترول أرادوا أضعاف العرب وحراسة مصالحهم البترولية، وبلاد العرب كبلاد بين القارات الثلاث إلى مركزها العالمي من نواحي متعددة، فأوجدوا إيش؟ إسرائيل. لو في 50 مبرر، لو كان الإسلام الحقيقي موجودا لا الصليبيين ولا الإسرائيليين، هالنغم والموال كانوا على بالهم من زمان النبي، لكن استطاعوا أن ينفذوا. والصليبيون هالموال براسهم من مئات السنين، فقبل الإسلام كانوا حاكمين هالبلاد، إجا الإسلام فأخرجهم وحرر البلاد من استعمارهم. في القرون الوسطى ظنوا ان الاسلام ضعيف، هجموا في الحروب الصليبية، وكان الاسلام نائما في قلوب المسلمين، يعني اسلام المسلمين نائم، اما الاسلام اللي هو شريعة الله لا يصل لا بنوم ولا بغير نوم، لكن ايمان المسلمين كان نائم. فاتى نور الدين الشهيد التركي وصلاح الدين الايوبي الكردي، وبعدين الى الملك الظاهر بيبرس، هو اللي نظف البلاد من اثار الصليبيين ومن اثار ايش؟ التتر، اللي نقى البلاد ووحدها ونظفني بالاسلام. اجا ابن منه الملك المظفر قطز نظف البلاد من التتر وهزمهم في معركة عين جالوت في فلسطين، كله بالعقيدة بالإسلام. العقيدة الإسلامية اللي كانت الإيمان بالقيامة، بما بعد الموت، بالجنة، بالنار، بالثواب، بالعقاب، بلقاء الله، بحساب الله. وعلى هذه العقيدة ضبطوا أعمالهم الصغيرة والكبيرة، الظاهرة والخفية، ضبط حتى جعلهم من المستقيمين أعمالا، الفضلاء أخلاقا، الذين الموت أحب إليهم من الحياة. فبها العقيدة هي هزموا كل الأوروبيين. الآن ضعف الإسلام، ما الإسلام كشريعة ورسالة ما بصيبها لا ضعف ولا وهل. القرآن قرآن، لكن ضعف إيمان المسلمين بدينهم، ضعف تعلقهم بإسلامهم، فقدوا الرجال الذين يبنون الإسلام في القلوب وفي العقول وفي النفوس وفي الأخلاق. المجتمع الإسلامي فقد المهندسين الذين يتقنون بناء الإسلام، إسلام العمل، إسلام الأخلاق، إسلام الفقر، إسلام القوة، إسلام ثقافة القرآن، إسلام الروح، إسلام القلب. فلما ضعف هذا الإيمان في نفوس المسلمين، وبالتالي ضعفت أخلاقهم، وبالتالي ضعفت أعمالهم وتفكيرهم، فالتقى اليهود مع الصليبيين فعملوا شركة وعملوا تعاونية للسيطرة على البلاد العربية، فكانت ايش؟ اسرائيل. فالله عم يقص علينا قصص بني اسرائيل لما ضربت عليهم الذلة والمسكنة واخزاهم الله في الدنيا، لما كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لما ضعف إيمانهم بالله وضعف ارتباطهم بسنة موسى رسول الله، وضعف ارتباطهم بتوراتهم التي هي شريعة الله المنزلة إليهم من السماء، وصاروا يؤمنوا بالبعض ويكفرون بالبعض. ففي الآية يقتل بعضهم البعض ويخرج بعضهم البعض من ديارهم، هذا كفر. والإيمان إذا وجدوا أسرى منهم عند أعدائهم كانوا يخلصوهم من الأسر ببذل الأموال. فالله قال كانت النتيجة أن ضربهم الله بالخزي في الحياة الدنيا، فسلط عليهم الرومان، بعدين سلط عليهم العراقيين بغت نصر، كمان سباهم وأجلاهم وقتلهم ودمرهم. فالله عم يقص هذا القصص عليهم في زمن النبي انه هي عادتكم وما هو شيء جديد فيكم، وعم يقص على النبي انه لا تعلق قلبك فيهم. ثم تركه مسجلا لنا في القرآن لنحذر ما وقع فيه اليهود، أن نؤمن ببعض القرآن ونكفر ببعضه الآخر، مثل من يصلي ولا يزكي، آمن بالصلاة فأداها وترك الزكاة إيمانا بها لما كفرا بها وإعراضا عن أحكامها، آمن بالصلاة والزكاة وكفر بذكر الله فلم يذكر الله كثيرا ولا قليلا آمن بالذكر وبالصلاة وبالصوم، لكن كفر بقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كفر بقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هلا العرب سياسيا، اليمن يمنين، اليمن يمنين، البعث بعثين، مصر وليبيا، الجزائر ومراكش، فاللبنانيين بعضهم مع بعض، يمين ويسار، اسلام ونصارى. فهذا فالشيء اللي القرآن عم يعيبه على اليهود، وانه سبب حتى اخزاهم الله في الدنيا، فهزمهم بدل ان ينصرهم، واذلهم في الدنيا بدل ان يعزهم، وافقرهم في زمن رسول الله بدل ان يغنيهم، وجعلهم محكومين بدل ان يكونوا حاكمين كخزي في الدنيا. فأذاقهم، قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة لو أنه انهزمنا وطفرنا وتفرقنا وتسلط علينا العدو وعند الموت القصة خلصت، والله المسألة هي ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء أحصاه الله ونسوه. فالقصة أني الناس عم يحسبوا كل حساب الدنيا، إذا زنبا بالدنيا الله رضيان عليه، هيك عقيدة الناس، إذا ربح والله الله ممنون منه، إذا كتروا مصاري كتر اسماله تعبى درجه والله ما شاء الله الله مطلع بوشه، واذا طفر افتقر ما عم يشوفه الا ثواب الدنيا وعقوبه الدنيا. لا هذا غلط. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون ما الى العذاب الى اشد العذاب. فهذا كلام الله، هذا القرآن، ما بتقول حديث ضعيف أو صحيح أو قوي أو حسن أو طويل أو قصير، كلام الله في حق أمم سبقتنا لما خالفوا أمر الله خالف الله بهم، لما غيروا استقامتهم على صراط الله سلبهم الله نعمه، وقد قال عنهم وفضلناكم على العالمين، اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. مع هذا التفضيل الخزي في الدنيا واشد العذاب في الدار الاخره. الله خاطب نساء النبي قال يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. انتوا ازواج النبي، انتوا اهل بيت النبوة، فاذا عصيتوا الله عذاب على المعصية هذا عذاب، والعذاب الثاني لان الناس بدهم يقتدوا بمعصيتكم فبصير هالاقتداء معصية ثانية بيستحق عقوبة ثانية. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، المرة على فعل الصلاح والتقوى، والثانية لأن الناس بدهم يقتدوا بتقواهم وصلاحهم واستقامتهم. قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وين رايح انت؟ شو مخمل انه عم تعمل اللي عم تعمله؟ لا في رقيب ولا في حسين ولا في سؤال ولا في جواب. ما حدا شافه انطمست ونمعشت وانتهت ومش الحال. لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اذا ما سارع لك بالعقوبة في الدنيا، يمكن بعد سنة، يمكن بعد شهر، يمكن بعد 10 سنين، يمكن في اخر حياتك، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ذلك اليوم قد يكون في الدنيا كمن تشخص فيه الابصار من الفزع والرعب والخوف، بيصير معك مثل ما بيصير مع المرعوبين في مواقف القيامة. قال وما الله بغافل عما تعملون. أولئك اللي آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض، أدوا بعض الفرائض وضيعوا البعض الآخر، انتهوا عن بعض المحارم وارتكبوا البعض الآخر. قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، رغبوا فيها الحياة هي، في نعيمها، في لذائذها، في لهوها، في لعبها، في فخرها، في أمجادها، والآخرة ضيعوها. اشتروا الدنيا وضيعوا ايش؟ الآخرة. دفعوا ثمن الدنيا ايش؟ دين. ضيع دينه ليكسب دنيا. ضيع باقيا ليشتري فانيا، ضيع حقا وحقيقة ليشتري باطلا ووهما. قبل شهر شهرين كان أخونا أبو أيمن المحامي ميسر اسمي، كان بيننا محامي من كبار المحامين، عالم ناضج له وزن في القصر العدلي. وين هذا؟ ما وهم صبي؟ خيال؟ ما صبي خيال، صبي ذكرى، صبي الآن تاريخي. كان بالأول محامي يرافع في محاكم الجنايات في المحاكم الكبيرة، صبي الآن تاريخي يوزع، وكجسد ما حدا بيحسن يشوفه، لا ابنه ولا بنته ولا زوجته ولا أهله ولا إخوانه. أما الحقيقة كروح، صفي برأس مال إيمانه وأعماله وتقواه. اللهم تقبل حسناته واغفر خطاياه وخطيئاته واغفر لنا أجمعين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الله عن الكر اليهود، واللي يشتري الحياة الدنيا لذائذها المحرمة، شهواتها المحرمة، بيمنع الزكاة لحتى يأخذ المال تبع الزكاة يتمتع فيه أو يعطيه للورثة أو إلى آخره. قال هؤلاء لا يخفف عنهم العذاب، عذاب شديد لا تخفيف فيه ولا ارتفاع له عن المعذبين به، ولا هم ينصرون حتى يخلصهم من عذاب الله. فهذا في حق اليهود. قال في الدنيا رأينا خزيهم لما كان الإسلام قائما وعظيما، الآن إذا رأينا بعض انتصاراتهم لأنهم عدلوا بعض خططهم مع توراتهم. الآن رجعوا للتوراة، الآن رجعوا لمحبة بعض البعض، رجعوا إلى التعاون مع بعض البعض، رجعوا إلى بذل المال. ما في يهودي في مشارق الأرض وفي مغاربها إلا بيحط مال في آخر كل شهر في صندوق الوكالة اليهودية من أجل قضية فلسطين، وبيحطوا ما بالورقة 10-50%، بيحطوا بالملايين، بعشرات مئات الملايين. تعاونوا على البر والتقوى، بتعاونوا، اطلبوا العلم ولو في الصين عم يطلبوا العلم ولو في الصين. اطيعوا اولي الامر منكم عم يطيعوا خاخاماتهم هلقادهم وجمعهم وربطهم ورفع من شأنهم وجود رجل الدين فيهم والمطاع المحترم. جيشهم مليان خاخامات، جيلهم وشبابهم قدائعهم كلها عم يربوها على ايش؟ على التوراة، على الدين. رئيس وزرائهم يقبل ايد الخاخام وتؤخذ له الصور، يفتخر في المجلات انه هو لثم وقبل يد مين؟ رجل الدين تبعه. فلما عادوا بعض العودة الى دينهم والمسلمون صار هم من اللي يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، المسلمين هل هن عم يقاتلوا بعضهم البعض؟ اخذ ميثاقكم لا تقتلون انفسكم، مبارا قتلوا رئيس جمهورية مين؟ اليمن الشمالية. مين اهل قتلوا؟ اليمن الجنوبية. ثاني يوم اليمن الجنوبية نزلوا ببعضهم البعض في اسواق التجارية وفي عدن العاصمة بالمدافع، هل تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. فالتفرقة خزي، ان نكون تابعين لاجنبي غيرنا من الشرق او من الغرب هذا خزي. التخلف في ميدان العلم والتكنولوجيا والفنون والاقتصاد والزراعة هذا خزي. سلاحنا ما موجود في مصانعنا، صنع ايدينا نحتاجه من اعدائنا هذا خزي. متفرقين 20 دولة واكثر هذا خزي. في 4 حروب حاربنا مع اليهود اقل منا عددا ومددا ننهزم هذا خزي. الا في الحرب الرابعة صمد العرب لأول مرة، ويمكن لو ما تداخلت امريكا كان بيكون اكثر من ايش؟ من صمود. فاما لما كان العرب يفهمون الاسلام حق الفهم، ما كصلاة شكلية، ما كصوم بس ترك الاكل وفقط، ما الحج بس انتقال من بلد الى بلد وشلح ثياب ولبس ثياب، كان يفهموا الحج، كان يفهموا العبادات، كان يفهموا الصلاة قبل كل شيء. اتصال حسهم بالله، اتصال قلبهم بالله، ارتباط شعورهم بالله. الواحد منهم كمؤمن لو دخل لبيته في السرايا في البستان في البرية في أوروبا يجد الله معه مطلع ما على أعماله الظاهرة، على سرائر وخفايا نفسه الباطن. فكان يتقي الله لا في أعماله البدنية وفي أفكاره العقلية وفي خطرات قلبه النفسية وفي نواياه وعزائمه وإراداته في سره وعلنه في رضاه وفي غضبه في عظمته وعزه وكبريائه في كل شؤونه كانوا مع الله، وكان يقودهم القرآن كتاب الله. فصاروا أعظم أمم الأرض علما وعقلا وقوة وسياسة ودولة. هلا ما في، هلا لا صرنا أوروبيين ولا لنا نحن مسلمين. أما اليهود فأوروبيين ويهود، يعني أخذوا ثقافة أوروبا، أخذوا علوم أوروبا، أخذوا تكنولوجيا أوروبا، صار يصنعوا الطائرات، يصنعوا الدبابات، يصنعوا الأسلحة، يصنعوا الصناعة الحربية والمدنية، وفوق ذلك تمسكوا بالتوراة، فوق ذلك تمسكوا بالخاخام، والخاخام كمان عقله ما نشفان عقل ريان، ابن الحياة، ابن الزمن، وابن التوراة، التوراة تبعه. ففي امور الدنيا اوروبيين، وفي امور الدين صاروا اسرائيليين. اما العرب لا، في امور الحياة الدنيا صاروا اوروبيين وتقدميين وصناعيين ومنتجين. لا سلاحنا بنصنعه، لا سياراتنا نصنعها، لا بلورات كهربائنا، لا بسكليتاتنا، لا الإبرة تبعنا. فمن حيث العلوم والثقافة والاقتصاد والكذا لا نزال عالة على الغرب وعلى الشرق، بل على كوريا وفيتنام، هذول اللي كانوا متخرفين أكثر منا. ولا في الدين والإسلام صرنا مسلمين كما كان آباؤنا وأجدادنا. فادعاءات وفخفخات وجامعة عربية، ولا نزال منقسمين ومنقسمين ومنقسمين وجهلاء بالنسبة للأمم الراقية، ومتخلفين بالنسبة للأمم المتقدمة، فقراء بالنسبة للأمم الغنية، ضعاف بالنسبة للأمم العظيمة. بينما بالإسلام كنا السيادة الدنيا بلا منازع وبلا منافس. والآن إذا المسلم بيرجع إلى الإسلام، إسلام القلب، إسلام الذكر، إسلام مع الله، إسلام محبة الله، إسلام خشية الله، إسلام أن تؤثر رضاء الله على رضاء أهل الدنيا وما فيها، ليغضب الناس كلهم وليرضى الله، لتسلم من غضب الله ولو غضب كل الناس عليك. فإسلام القلب، إسلام الروح، بعدين إسلام الأعمال، إسلام الفرائض، إسلام الأخلاق، إسلام الشيخ. من الإسلام يكون لك معلم يعلمك الكتابة والحكمة ويزكيك، يزكي نفسك، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وين هذا؟ أبو بكر استغنى عن إسلام المعلم المزكي المربي المرشد. سيدنا عمر صار سيدنا عمر بلا الذي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. أصحاب رسول الله تعلموا التقوى من غير إمام التقوى وأستاذ التقوى، كان يعلمهم برسانه وبأعماله وبصحبته وبمحبته وبرابطتهم به. فبهذه المعاني صاروا إسلام الأخلاق والأعمال، إسلام الجهاد، إسلام التقوى، إسلام الرحمة، إسلام الهمة، إسلام الصمود، إسلام الصبر، إسلام البذل. مسلم يدعي إلى أداء واجب إنه يبذل مال يكون غني، يعتذر بألف عذر لأنه ما عنده إسلام البذل، ما عنده إسلام الإنفاق، ما عنده إسلام السخاء والكرم في أداء ما عليه من واجبات مالية. قل له بزين من الوقت تعال هاليوم اشتغل شغلة في سبيل الله من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين، إما إلى مجلس علم أو إلى مجلس إيمان وذكر أو إلى صحبة مربي ومرشد، لك مالي فاضي. فهذا كان كلام المنافقين. الله قال شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الله رد عليهم قائلا يقولون لألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلما الله ذكر أن هذه الأمراض والمخالفات والكفر والنفاق ظهرت في أمة قبلنا وهم اليهود، فضربهم الله بالخزي في الدنيا ولهم في الآخرة أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. والسبب أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، بده دنيا والثمن شو بيدفع؟ آخرة، بيخسر الآخرة وبيكسب الدنيا. نمزقه نرقع دنيانا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فما ديننا يبقى ولا ما نرقع. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، كله على حساب ديننا. عشان فلان ما يزعل نترك الصلاة، عشان المصاري ما يقلوا بنمنع الزكاة، عشان جسمنا ما يضعف نفطر برمضان، عشان نربحنا يجينا زبون زايد خلي يفوت علينا مجلس العلم ومجلس الإيمان، عشان كذا عشان كذا. وإذا بيجينا الموت فجأة، بيجي الموت فجأة، لا المال ولا الدكان ولا الأصحاب ولا الحزب ولا الوظيفة ولا الجاه ولا ولا ولا. من قام واستفتعت عينا النائم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. السبب عدم وجود من يعلم المسلمين الكتاب والحكمة ويزكيهم، والسبب فقط من يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. إن وجد فالارتباط ضعيف. إذا ما ارتباطك بمعلم الكتاب والحكمة أبلغ من ارتباطك بأمك وأبوك، وأبلغ من ارتباطك بمالك وبزوجتك وبأولادك وبسيارتك وبمحلك وبمزرعتك وبوظيفتك. إذا ما ارتباطك بدينك أبلغ من كل هالارتباطات، مالك مسلم حقيقي. وانت مالك مسلم ولو صليت ولو صمت ولو حجيت ألف حج. الله قال قل إن كان آباؤكم في أغلى من الأب وأبناؤكم في أغلى من الولد، آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن بأبو رماني أو بالزبداني أو ببلودان أو بطريق الصالحية ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. بعد الرسول نائب الرسول، بدك تدور على نائب الرسول وارث الرسول اللي ورث عن النبي التعليم، تعليم الكتاب وعلوم الكتاب والقرآن وتعليم الحكمة، وارث عن النبي وينوب عن النبي في أمته في تعليمهم الكتاب والحكمة، وينوب عن النبي في تزكية نفوسهم وإخراجهم ونقلهم من الظلمات إلى النور، من البخل إلى السخاء، من الغفلة إلى الذكر، من قسوة القلوب بحب الدنيا إلى لينها بذكر الله ومجالسة الله، من قلهم من الجهل إلى العلم، من البغضاء والشحناء والأحقاد إلى المحبة والألفة والإخاء، من التفرقة إلى الجمع. العلماء ورثة الأنبياء، بتتلعش الصفات عن رسول الله وتظهر آثارها في وجودك في حياتك في تعليمك في إرشادك. فإذا الناس بيبسوا العداوة والتفرقة والأحقاد والحسد، هذا علم من ثمارهم تعرفونهم. فلذلك الله لا يجعلنا ممن يرقع دنيانا بتمزيق ديننا. بعدين بالنهاية هذي عم الرقع بديننا فلا ديننا يبقى، كان رقعنا نقطع الرقع، واللي عم نرقعه الرقع كمان عم نرقع التمك بالأميص الفتان، هي تطلع ما هي، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقيه. فإذا كل مسلم ممكن الموجود بالجامعة يعني برات الجامعة شو الفائدة نحكي عليه؟ أنتوا إذا تصيروا مسلمين حقيقيين، مسلم حقيقي الله بيحيي به أمة، بيحيي به بلد، بيحيي به ألوف، وأمل كل شيء إسلام القلب. إذا ما أسلم قلبك، إذا ما صار التقوى في قلبك، كان النبي يقول إنما التقوى ها هنا. فإذا أسلم القلب تظهر شعب الإيمان وفروع الإيمان من شجرة القلب، تظهر التقوى، تظهر الحكمة، بيظهر الإخلاص، بيظهر الصبر في القول في العمل، الصبر، الصمود، الجهاد، أداء فرائض الله، اجتناب محارم الله، التخلق بفضائل الأخلاق، بيظهر فيك الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تنقل الناس من الظلمات إلى النور. هذا الإسلام سواء وجد في الرجل أو في المرأة، في الصغير أو في الكبير، بصير ما عاد تجد الثقل والفجر في أي أمر يدعوك إليه الإسلام، تجد البعيدة قريبا والشاقة سهلا يسيرا، والعذاب عزبا مثل الماء العذب الحلو الظريف. هذا من الإيمان، تجد المعونة الإلهية، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة إيش؟ منزلين. فلو فقدت كل الوسائل وفوجئت بالعدو فجأة وأنت مع الله صادق مخلص، الله قال ما بتخلى عنك، والله قادر ينقذك مهما كانت الأزمة ومهما كانت الشدة. فسيدنا يونس في بطن الحوت مين بينجيه؟ في قوة سببية بتحسن تخلصه؟ البحر بينفلق بعصاية 12 شارع، النبي عليه الصلاة والسلام وحده، آمن في خديجة وسيدنا علي، مرأة وطفل، فمرأة وطفلا وهو فتح الله له مشارق الأرض ومغاربها. بس بدك تسلك طريق الإيمان، طريق الإيمان أول الإيمان، أول الإسلام قبل القرآن، المعلم المرشد المزكي. المسلمين عرفوا لا إله إلا الله قبل النبي لما بعد النبي. ها النبي أول نوجد لما لا إله إلا الله نوجد في قلوب الأول، النبي أول نوجد هو أوجد في قلوبهم وعلى أرسلتهم لا إله إلا الله. القرآن أول نوجد لما النبي أول نوجد النبي. فقلب السماوي الرباني اللي امتلأ بالله صار مثل مغناطيس جذب القرآن من السماء حتى امتلأ به قلبه. النبي أول وجد، بعدين الصلاة، بعدين الزكاة، بعدين الفتوحات، بعدين عز العرب، بعدين وحدة العرب. فأول نائب النبي إذا وجدت وعرفته تمام، وبعدين بصير كل شيء هذي صار مع أصحاب رسول الله بحسب قوة النائب وبحسب صدق ارتباطك معه. يعني رسول الله في أعظم منه، لكن أبو جهل استفاد منه شيء؟ أبو لهب استفاد؟ أبو هريرة استفاد أكثر لما أبو بكر؟ أبو بكر ليش؟ لأن أبو بكر ما بذله من قلبه ومن عقله ومن الطاقات التي وهبه الله إياها ما كانت موجودة في أبي هريرة. لذلك نحن الآن إذا نسلم إسلام الحق، والإسلام أولا إسلام المرشد، دور على المرشد، دور عليه ما على جسده، يلتقي بدنك ببدنه، يلتقي قلبك بقلبه، وينعجن حبك بحبه، وتنزج روحك براحه حتى تنسى وجودك في وجوده. فبيلقح عقلك، عقلك الكلابي بيعمل لك يا حموي وبلدي، واسلامك الميت بقلبه ما الى اسلام حي، الى اسلام يهب الحياة للاخرين. يقلب اسلامك الى اسلام العمل، من اعمال القلب او من اعمال الجسد او من اعمال الفكر او من اعمال الانتاج في المجتمع في الواقع، لخير الدنيا وخير الاخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في اول دعوته يقول: ما اتى شاب قومه بمثل ما اتيتكم به. لما النبي قام بالنبوة كان عمره قديش؟ 40 سنة، وبعد 3 سنين 43، يعني في عز الشباب. اتيتكم بخير الدنيا وخير الاخرة. فخير الدنيا جعلوا الملوك، وجعلوا الاغنياء، وجعلوا الاثرياء. سيدنا الزبير لما توفى التركة تبعه كانت 60 مليون دينار، 60، وكانوا هن بالحساب ما يعرفوا عدد اكثر من ايش، من الالف. المليون قديش؟ 1000 ألف. فستين الف الف 60 مليون دينار ذهبي، هاي خير الدنيا. ومن حيث الحكم كانوا محكومين، صاروا محررين، صاروا محررين، صاروا ملوك الدنيا. ومن حيث الآخرة مثل ما الله قال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فكذلك الآن بدنا نعود إلى الإسلام، سواء مشان فلسطين، سواء مشان الاقتصاد، سواء مشان الوحدة، سواء مشان الاستقرار الداخلي، سواء مشان نرفع الفوارق المذهبية سني وشيعي. هذا عم ينخر في الإسلام من 1300 سنة، وهذا أوجدها أعداء الإسلام، أحزاب سياسية انقلبت إلى عقائد دينية عدوانا على الدين. فنرجع إلى الإسلام الحق، نرجع إلى أننا كنفس واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني اصبعتك اذا دوعشت جسمك كله بصير فيه صغنة بشان خاطر ايش؟ الاصبع. اذا صار بكبدك شيء ما بشوف الا بدنك كل انحم، صار حرارة 40 بشان خاطر مين؟ الكبد. هكذا كان العرب، الان هيك العرب. صاروا مثل ما ذكروا في المثال، قال العصفور شاف الآب، شاف عم يمشي مشي، مشية الآب مشهورة هيك وازنة ورازنة وثقيلة ومثل مشية الملوك. العصفور قال: والله أنا مشيتي ما حلوة، لازم أنا أقلد مين؟ أقلد الآب. إجا بده يمشي مشية الآب، لأن الله بيمشي كل واحد على حسب إيش؟ على حسب وزنه وجسمه. وقام جسمه ما لبقت له مشية ايش؟ مشية الآب. اجا بده يرجع لمشية الاولانية وقام نسيها، كمان ما رجع لايش؟ وقام صار ينطوط نطوطة، لا صفي آب ولا صفي عصفور. كمان العرب والمسلمين عموما من اندلسيا الى المغرب، لا صفوا مسلمين حقيقيين ولا صاروا أوروبيين في العلوم. نعم بكرة الطابة بكرة السلة عم نصير أبطال، بكرة القدم عم نصير أبطال، بالسباحة مثل الضفادع وزيز المي والسمك كمان عم نأخذ البطولة. لكن يا ترى في إنتاج الطائرات أخذنا بطولة؟ في الوصول إلى الأفلاك أخذنا بطولة؟ في اكتشاف البترول والمعادن وتصنيعها أخذنا بطولة؟ في العلوم الكيماوية والرياضية أخذنا بطولة على العالم؟ منا من فسق شرب العرق اعتقد انه اذا شرب عرق كثير بصير اوروبي، واذا رقص كثير بصير اوروبي، واذا كشفت مثل المعزاية بلا حياة ولا خجل تاخذ الحرية الاتيوس وحرية ايش المعزة بصيروا مثل ايش. قلدناهم في محقرات الامور وصغائرها التي يستطيع ان يفعلها الاطفال، اما قلدناهم في جلائل الاعمال التي لا يعملها الا عظماء الرجال. فالاسلام بده يرفعك للامور العظيمه نفسا وقلبا وعقلا وعلما وانتاجا ووجودا وقوميه ووطنيه وانسانيه وعالميه. فابني في اعناق الاخوه بالجامع، فلبرات الجامع لو يجوا ويسمعوا بيصيروا مثلكم واحسن، لكن انتوا الله كتب لكم، فانتوا لازم تكونوا الجامع الخارجي. وين ما كنتوا تكونوا جامع تحملوا علوم الجامع، ثقافه الجامع، روحانيه الجامع، حكمه الجامع، همه الجامع، مواصله والمثابره والصمود في معركه العلم، في معركة الإيقاظ، في معركة إرجاع الأمة إلى عزتها، إلى وحدتها، إلى أخلاقها، إلى حكمتها، إلى تعشقها للعلم والتقدم والرقي في كل شؤون وفي كل ميادين الحياة، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وإن شاء الله بتكونوا أبناء الإسلام، إن شاء الله بتكونوا أبناء القرآن، تؤمنون بكل آيات القرآن علما وعملا وظاهرا وباطنا في انفسكم. يعني لو صرت اتقى الاتقياء، ولو صرت احسن الصلاة احسن الناس مصلين وخاشعين ومخبتين وذاكرين، واحسن الناس مزكين، واحسن الناس حجاج، اذا ما امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ودعوتم الى الله وتحملتم الأذى والعناء والبذل في سبيل ذلك، بتكونوا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سيدنا أبو بكر لما أسلم وعرف بعد ما كان يتهجد معظم الليل ويذكر الله ليل نهار، لكن الدعوة إلى الله قام إليها، مرة ضربوه حتى فقد وعيه ولم يفرق بين أنفه وبين وجهه، فمخاره انمسح وتم غائب لنصف الليل. فلما أفاق وكل أهله قالوا أنه مات، المعص فقد شعوره ووعيه وإدراكه نصف الليل صحي، أول كلمة قالها قال له كيف رسول الله؟ يعني حياته وجوده خطره كذا، كيف رسول الله؟ قال بخير، قال كل مصيبة دونه دون رسول الله جلل. كان المسلم في سبيل الإسلام تم يأكل قتل حتى ينصبغ بالدم يصير كنصب أحمر قانيا، كل دم كل في سبيل الإسلام. في منهم من ماتوا، في منهم ماتوا حرقا، منهم ماتوا قتلا، منهم ماتوا جوعا، منهم ماتوا في المعركة، كل في سبيل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان المسلم يفهم ان الاسلام صمود، الاسلام تحمل، الاسلام بذل، الاسلام تضحية، الاسلام تعب، الاسلام سهر. الله قال ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. الظمأ العطش، والنصب التعب. ولا مخمصة في سبيل الله، المخمصة الجوع. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. هلا اذا دخلنا على القدس فاتحين لا بغيظ اليهود لما بفرحهم. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. كان ايات القران هي كان يحولوها يقروها بلسانهم وبعدين يقروها باعمالهم، فيصيبهم الظمأ والنصب والمخمصة، ويطؤون موطئا يغيظ الكفار وينالون من عدو نيلا. فنحن قرآننا كلامي ما أعمالي، قرآننا أقوال لا أعمال، لا من أعمال القلب ولا من أعمال الجسد. السبب إذا كان عندك سميد وسمنة وسكر وفستق، يعني وجود الكرستة هاي لحالها بتصير بقلاوة، أنا ما بدي بقلاواتي. إذا عندك جلود وخيطان ومسامير، يعني بصير صرابيط لحالها لما بدك تندرجي. فوجود القرآن بده شيخ، بده شيخ، شيخ يكون ملك الجمال، ملك جمال العقل والنور والهدى والتقوى والحكمة والمعرفة، والله يرزقك الارتباط فيه. فمشمشه كلابيه بيجيها لزقه من مشمشه بلديه، لزقه هي قد راس الاصبعه، هالمشمشه كلها تتحول من كلابي لايش؟ لبلدي، بواسطه ايش؟ هاللزقه المربوطه فيها ربط. اذا تخللها الهواء بين الاصل والفرع ما بيقطع الطعم. فالله يحط لزقه بقلوبكم ما يتخلل بين اللزقه وبين القلب شيء، حتى تنقلب اللزقة من الشجرة والشجرة من اللزقة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ثم اجعل لنا من هذه الآيات أن لا نكون مثل اليهود. اليهود الآن كانوا هكذا، الآن أصلحوا أحوالهم. لما أصلحوا أحوالهم مع توراتهم، مع أن فيها الحق والباطل، الصحيح والكاذب، صلحت أحوالهم في دنياهم. نحن لا في دنيانا ولا في ديننا. السبب فقد الشيخ يا أبي، وإن وجد الشيخ لندرك الشيخ الحقيقي كمان يلقى من العناء، لكن الإيمان يحبب للمؤمن العناء والبلاء والعذاب وكل شيء ما الآن في سبيل المحبوب. ما كان في سبيل المحبوب فهو محبوب. بعدين الله قال عن اليهود: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. بعد موسى كمان أرسلنا رسل، واحد لأفا الثاني متتابعين. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الدلائل الواضحة على صدق نبوته ورسالته، وأيدناه بروح قدس سيدنا جبريل. قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كان يقول نحن ما من آمن إلا بنبي إسرائيلي، نؤمن بما أنزل علينا. الله كذبهم، قالوا ما آمنت لا بما أنزل عليكم يا بني إسرائيل ولا ما أنزل على العرب وعلى محمد رسول الله. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف. أخي نحن ما عندنا استعداد لنفهم كلامك استخفافا واستهزاء وكفرا وعنادا. الله قال: بل لعنهم الله بكفرهم، أبعد قلوبا عن قلوب قلب رسول الله، وأبعد عقلهم عن فهم كتاب الله، وأبعد أرواح أن ترتبط بروح رسول الله. فقليلا ما يؤمن. نادر أن يؤمن من اليهود مؤمن صادق. من كل اليهود في زمان النبي ما أسلم إلا عدد جد إيش؟ جد قليل. هذه الأمة على العكس، بالرغم الآن الأمة الإسلامية المسلمون مقصرين، ما مآمنين بالبعض وكافرين بالبعض، يمكن مآمن بواحد وكافر بتسعة وتسعين، يمكن ما صف يامن الإسلام إلا اسمه. لكن مع كل هذا الإعراض ومع كل هذا الترك، لكن مثل الأرض الجيدة مثل الأرض الخصبة، في أي وقت إذا وجد الزراع وحرته وشين التراكتور وحفي أهل الدار الطيب تنبت من كل زوج بهيج. لا تقولوا هذا ملحد، هذا فاسد، هذا عدو، هذا منافق، هذا حاقد. لا، قبل كل شيء لما بكون تدعوا إلى الله كونوا مع الله، لا تكونوا مع أهواءكم، لا تكونوا مع شهواتكم. الإيمان يا ابني ما بصير المؤمن مؤمن حقيقي حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. النبي قال ثلاث من كنا فيه ذاق طعم الإيمان. هذا داء دو، ما أكل أكل، ما ضرب بطن شباعي. ثلاث من كنا فيه ذاق طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وبعد رسوله نائبه وارثه من قام بعده بالدعوة إلى الله ونقل الناس من الظلمات إلى النور. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء، تحب الإنسان، لا تحبه إلا لله. إذا كان أعلى منك إيمان عم تحبه، بتجالسه، بتزوره، تخدمه، تتقرب منه، ليزداد إيمانك من إيمانه، وتزداد حكمتك من حكمته، وتقواك من تقواه. وإذا كان دون منك بتحبه لأجل أن تدله على الله، لأن يسير في طريق الله إلى مرضاة الله إلى طاعة الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما صفي عنده محبة الطبع، صفي عنده محبة الإيمان ومحبة الشرع. بيحب أخوه، بيحب أبوه، بيحب ابنه، بيحب جاره، بيحب صاحبه على هالأساس. الحب شيء والمعاملة شيء آخر، تتعامل مع كل الناس. أما تحب، الله اجعلنا من المتحابين في الله، ما نحب إلا لله وبالله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره العود إلى المعصية، أن المعصية كفر بنعم الله، كفر بآيات الله. كما يكره أن يقذف في النار، ذاق طعم الإيمان. أما إذا صار مؤمن كامل، الله يرزقنا كمال الإيمان. الإيمان الكامل بده توبة صادقة، بده صحبة الأخيار، بده مجانبة والبعد عن صحبة الأشرار، بده ذكر الله دائما في الليل والنهار. اللي عطتله ابني أغلى من الجوهر، أغلى من الألماس، أغلى من الدنيا، أغلى من الملك، أغلى من السلطان. الإيمان الحقيقي، سيدنا موسى الله رفع شأنه وأخلد ذكره بإيش؟ بالإيمان. سيدنا إبراهيم روح لأمريكا يسموا إبراهام، إبراهام. روح لعند اليهود إبراهام، لعند فرنسا إبراهام، لعند المسلمين إبراهام، لعند المجوس إبراهيم. كانوا في رواية أنه راح إلى الهند، وين صار ماضي عليه ألوف السنين؟ في ملك قدس ومقدس بعد موته بخمسة آلاف سنة، ثم في دنياه الله ضيعه، ألقوا أعداءه في النار، الله قلب له النار إلى فردوس، إلى حديقة غناء فيها من الأزهار من كل زوج بهيج. سيدنا نوح مخلد، وهو كان في الدنيا رغم ما أصابهم من عذاب وبلاء، لكن بقلوبهم كانوا في بحار النعيم، في واحد ينام على الحجار وبالشمس ويشوف منام هو في الجنان، وفي واحد يكون نايم بقصر الملوك وعلى تخوت الذهب المرصع بالجوهر وعم يولول وشايف بالمنام حاجة تخين تغنى العضاضة وبده يبلعه. فهذه بنظر لجسده، جسده مكيف، وهذه بنظر لروحه وحسه وشعوره هل كان ميت. فالله يرزقنا حقائق الإيمان الجواني. لو تقطع شعفة شعفة كان الواحد من الصحابي الكفار يمسكوه يصلبوه بالحيط ويجيبوا الرماح بدهم يجربوا فيه، يقولوا له ترضى تكون في بيتك عند عيالك آمن مطمئن يكون محمد عواضك؟ إن والله ما برضى أن أكون في بيتي وعند أهلي ومقابل ذلك أن يصاب محمد بشوكة في أسفل قدمه. هذا محبة لرسول الله. كيف كانت محبة لله؟ كان محبة لله وتصير المعركة أحد يقول اللهم لقني رجلا شجاعا بطلا شديدا بطشه شديدا حرده يقاتلني فيك فيقتلني فيبقر بطني شئلي بطني ويجدع يقطعني مخاري ويجدع أذناي حتى إذا لقيتك قلت فيما أصبت يا عبدي فأقول فيك وفي سبيلك يا ربي. بده بس هداك اللقاء ويقول له فيما أصبت حتى يجاوب الله أن أصبت فيك، يعني أنا أحبك ومن حبي بك بذلت حياتي وجسدي وأوصالي وأعضائي حبا فيك وتقربا إليك. هذا الإيمان. لهذا لو كان عم يحس بألم ولو كان حريص على الحياة الدنيا هيك بيعمل؟ وهل حرصوا على الدنيا وضيعوا الآخرة؟ فأذاقهم الله الخزي في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد. بعد ما بس بيخسر الدنيا بده يخسر الدنيا ومعها الآخرة. وما الله بغافل عما تعملون. الله يطهر قلوبنا حتى تكون أهل لكلام الله وتكون أهل لكلام رسول الله وتكون أهل للحكمة وللنور وللهدى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة.